cümle. Bunun eşi ise bir cümle. Bunun eşi girdi güzel şekli. إن الإنسان يعني بنفسه برا يرى حاله إنه شيء كبير جدا يدعي مثلا إنه مرة قد يدعي إنه إمبراطور العالم أو ملك العالم ومرة بنكمش على نفسه وبتخبى عن الناس ولا يخبى عن الآخرين وهذا الذي يأتي بهذا الزعم كما تزعم أنت هو عبارة عن شخص دين. ولذلك يعني إذا أردت أنت من باب الدين النصيحة لأنك أنت من عامة المسلمين يعني لست من يعني من عامتهم من باب الدين النصيحة أنت بالزمن في علاجها علاج أنا بتوسط في الموضوع علاج من نوعين علاج علمي شرعي ديني وعلاج طبي مادي فإن كان لا يقبل العلاج الثاني فعلى الأقل لازم يقبل العلاج الأول وهو علمي العلمي ربنا قال فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون أنت عفوا العلماش على الواقف مثل العلماشي كم سنة أنت بتدعي الدعوة هاي؟ من سنة 1974 من السعودية 1974 طيب وقبل شو كنت؟ إنسان عادي وتبين لك إنك ما كنت مسلم؟ كل هذا الكلام تبين لك إنك ما كنت مسلم؟ كنت كافر؟ هل علمت نبيا أو رسولا كان كافرا؟ نعم وجدك ضالا فهذا الله سيد البشر قبل ما ربنا سبحانه وتعالى كان ضالا ضالا في الطريق عفوا في الطريق عفوا طريق ضايع ضال عن الهدى شوف هلا انت عكس الهدى الضلال انتبه حبيبي الضلال عكس الهدى انتبه يا استاذ انا ما سالتك كان ضالا ولا لا يقول هل تخبر؟ فجبت لك مثل هل ودليل ما سألتك سألتك أنت تبين لك لما أوحي إليك هذا الوحي المزعوم أنك كنت كافرا؟ قلت نعم قلت هل علمت رسولا كان كافرا؟ قلت نعم وجبت الآية ووجدك ضالا فهذا الضلال شيء والكفر شيء الضلال شيء والكفر شيء بيجوز إنسان يصلي ولا يحسن الصلاة بدون الطريق شايف فهو يصلي ولا يحسن الصلاة هذا مش كافر هذا ضال فاهم أنت علي الكلام هذا سامع لذلك وقلت سامع لكن لا تسمع من هون انتبهلك لأنه واسمع والغو فيه نفسي فهذا الكلام منطقي وعلمي في أن واحد رجل يصلي لكنه يشيل الصلاة هذا ليس كافرا لكنه ضال فهو بحاجة إلى هداية وإرشاد فأنت الآن من ما يدلنا أنك لست بعالم لا بهداف الزمان ولا حينما أوحي إليك ما أوحي هذا الزعيم ليه؟ لأنك ما تستعمل الأدب مع نبيك عليه السلام اللي بتدعي أنت انك بتتبعه انا بقول هل علي انت رجل اسمع الكلام نص الكلام ما في جواب ما في جواب يعطيك الدليل ارفضه انا بدي اياك ترفضه بس مو بلسانك بلسان حالك وهو بلسان قالك انا سالتك هل علي انت رسولا كان قبل الرسالة كافرا قلت نعم قال تعالى ووجدك ضالا فهدى أفهمتنا أن الرسول كان قبل أن ينزل عليه الوحي كافرا نعم بينما تودر تقول كان ضالا بنص القرآن الكريم ثم بتفسر يا ترى هذا ضلال شرك ولا ضلال كيف يهدي هؤلاء الضلال المشركين التائهين في بيداء الشرك. في فرق. فالآن سوء علمك أوداك إلى سوء أدبك مع نبيك، حيث حملت آيه ووجدك ضالا فهذا أي كافرا، ومعنى هذا أنك تؤمن أن الرسول قبل البعثة كان إيش كافرا. وعلماء المسلمين نص الكلام معنى الجواب، علماء المسلمين جميعا متفقون يستحيل، أي الاسم اللي حكاها آنفا أوسع بكثير مما ادعى، يستحيل على نبي أن يعيش كافرا مشرك بالله ثم ينزل عليه وحي. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي من الكفر الفجر، أعوذ بالله. الله يعلم حيث يجعل رسالته. كيف بقى أنت تصور أن الرسول كان كافرا؟ هذا معناه أنك تفسر القرآن بالهوى. أي إنسان على وجه الأرض إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مؤمنا. باطل. وباطل من ربنا سبحانه وتعالى. باطل. ماتت. خارج من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقبل أن يأذن الله بتكون هذه النفس كافرة. الله يهديك. نحن نقول بدون إذن الله. مش معناها إنه كافر ويحب الكفر ويتبع الكفر، لكن هو كافر ويسعى ويبحث في الهدى والإيمان. النبي كان كافرا قبل الله. ربنا سبحانه يقول له وما كنت تدري ما الإيمان ولا الكتاب. الله يهديك. ويقول له وإن كنت من قبل إلا من الغافلين. نعم. يعني هذا دليل إنه كان قبل الإيمان، قبل الرسالة، ما كان قبل الهدى يكون الدرجة. أي إنسان التفت نحن. قال من الكافرين ولا من الغافلين؟ هو عدم الإيمان ليس بعد الحق إلا الضلال. عدم الإيمان إيش هو؟ كفانا الصياعه لسمعناه. إحنا نتحرج إن نقول كلمة الكفر على سيد البشر. فإذا ما بدك أخوك أنت بدك تأكدها يعني. أنت هذه متبعه ما تحرج من أن يقولها. صح ما تحرجش لأنك ليش أنت عم تتحرج؟ لأنه أنت متبع. أنا بقوله يلا يا جماعة يلا. الله يرضى عليك انصح الأخ مشان أحسن بعدين يفتتر فيه. صحيح هو يعني لا هو لا هو لا هو لا هو لا هو بعض الشيء اللي هو يعني ممكن يميل لبعض القول بدليل هو يعني ممكن توجهه. كل حال يا أخي أنت أعرف حالك، ربك وين حطك؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنتم من أهل الذكر يعني؟ طول بالك، مو أنا عم أقول. طيب تفضل.